الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنكمل درسنا في شرح أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. تفضل. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيته عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. الحديث، هذا الحديث يستفاد منه فوائد. أولا يستفاد منه أنه يجب على ولي الميت الذي مات وعليه صوم لله رب العالمين، أنه يلزم الولي قضاؤه كما يلزمه قضاء الدين الذي وجب للمخلوقين. وقد اختلف أهل العلم هل يلزم الولي قضاء الصوم أو يلزمه الإطعام، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يلزم الولي القضاء، ولكن يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، كما هو المعلوم في حق الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذين لا يستطيعان الصوم، أن يطعم عنهما فكذلك يطعم عن الميت. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى تقييد الصوم عن الميت بالنذر، وأنه يلزم الولي القضاء إذا كان الصوم نذرا، ولا يلزمه إذا كان قضاء للفريضة أو كان كفارة. والإمام الشافعي رحمه الله علق القول بالحديث على صحته، ولما صح أخذ به أصحابه وقالوا: إنه يلزم الولي قضاء كل صوم واجب. وهذا هو القول بوجوب القضاء عن الميت أو بالقضاء عن الميت، سواء صوم نذر أو صوم رمضان أو كفارة، وأنه لا يقيد بالنذر، هو القول الأقرب للصواب، وهو ما رجحه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكذلك شيخنا النجمي رحمه الله الشيخ أحمد، إلى أن هذا يشمل صوم النذر وصوم رمضان وصوم الكفارة. وكذلك مما يستفاد من هذا الحديث من قوله: فجاءه وسأله سائلون عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، والآخر يقول إن أمي ماتت وعليها صوم شهرين. فهذه روايات، ورواية الشهر في الصحيحين، ورواية الشهرين عند البزار، والآخر يقول إن أمي ماتت وعليها صوم كذا. فيأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء ولم يستفصل هل هو من رمضان أم صوم نذر، لم يستفصل. فلو كان خاصا يقول الشيخ ابن باز رحمه الله بالنذر لاستفصل صلى الله عليه وسلم، فلما عمم في الفتوى دل على العموم. ولهذا في الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهذا عام، جملة عامة تعم أنواع الصوم الواجب من نذر أو كفارة أو من رمضان، إلا إذا كان من أفطر من رمضان معذورا. إن كان أفطر من مرض ومات في مرضه، أو أفطر في سفر فمات في سفره، فهذا معذور لأنه لم يتمكن من القضاء. أو طاب من مرضه ولكن لم يعش مقدار الأيام التي عليه، فإنه يصام عنه ما أدرك وهو صحيح. وإن صيم عنه كل شيء فهذا أحسن، كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله، ولا بأس. لكن لا يجب الصوم عنه إلا إذا فرط، إذا كان طاب من مرضه وتساهل ومضت أيام بقدر ما عليه ولم يصم. أما إذا كان مات في مرضه فهو معذور، فهو معذور. كذلك يجب العناية بالقضاء، فمن كان عليه صيام شهرين متتابعين مثلا فلا يجوز أن يصوم أكثر من شخص في وقت واحد، إنما الذي يقوم بالصوم شخص واحد يصوم شهرين متتابعين. أما إذا كان عليه صوم أيام رمضان فلو صامها أكثر من شخص فلا بأس، لو اقتسمها أولاده مثلا كل واحد يصوم أياما إن هذا جائز. نعم. وكذلك الحديث الذي بعده، تفضل اقرأ الذي بعده. نعم. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. هذا الحديث، حديث سهل بن سعد الساعدي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، في رواية أخرى. لكن في هذا الحديث: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، يؤخذ منه أفضلية تعجيل الفطر على تأخيره، ويؤخذ منه أن تأخير الفطر سواء كان التأخير إلى أن يظهر النجم أو إلى السحر أنه خلاف الأفضل، إلا إذا كان التأخير بنية المواصلة المأذون فيها. كذلك استفاد من الحديث فيه رد على الشيعة الرافضة في قولهم بأن الفطر ينبغي أن يؤخر إلى أن تظهر النجوم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على فطرتي أو على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. وقد روي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أحب العباد إلى الله أعجلهم فطرا. ويؤخذ من الحديث أن المواصلة إلى السحر التي قال فيها صلى الله عليه وسلم فمن كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر أنها خلاف الأفضل، وأن الأفضل للمسلم الفطر عند الغروب والتسحر في وقت السحر ليبقى الإنسان محتفظا بقوته الجسمية والعقلية لكي يؤدي دوره في هذه الحياة ويكون نشيطا في أداء جميع الوظائف المتعلقة به. كذلك نستفيد من الحديث كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله شرعية تعجيل الإفطار، وأن الأمة لا تزال بخير ما دامت تراعي هذا وتعجل إذا غابت الشمس، فهذا السنة إذا غابت الشمس فالبدار بالفطور. وكذلك السحور يؤخر في آخر الليل، فهذا هو الأفضل أن يؤخر السحور في آخر الليل كما قال صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، فهو سنة للصائم في آخر الليل حتى يتقوى به على طاعة الله عز وجل. فنأخذ من هذا استحباب الفطر واستحباب تعجيله، وفيه أن الخير كله بلزوم الشرع، فإن الله تعالى شرع للخلق ما فيه مصالح الدين والدنيا، فإن أضاع الناس من الشرائع شيئا فاتهم من الخير بقدر ما أضاعوه. وفي رواية في غير الصحيح لكنها ثابتة في مسند الإمام أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأخروا السحور، ففيه استحباب السحور واستحباب تأخيره، وهذا فيه مصالح دينية ومصالح دنيوية، ففيه الإعانة على الصيام وفيه حفظ البدن. ولهذا لما ولهذا كما شرع السحور لأن به قوام البدن نهي في الصيام عن إخراج ما يضره. إذن فنستفيد من هذا استحباب تعجيل السحور. نعم، اقرأ الحديث الذي بعده. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. أخذ من هذا الحديث أن الفطر للصائم يكون بإقبال الليل وإدبار النهار وغروب الشمس، وذلك موافق لقول الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. وعلى هذا فإن رواية وغربت الشمس تكون مقيدة للإقبال والإدبار بالغروب، فلو حصل ما يشبه الليل من الظلمة بتراكم سحاب أو وجود ريح أو ما أشبه ذلك ففي هذه الحالة لا ينبغي للصائم الإفطار إلا بعد أن يتيقن الغروب. وفي وقتنا الحاضر قد من الله على الناس بالساعات التي تضبط الوقت ويعرف بها حقيقة الأوقات. وقد ذهب قوم إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد أفطر الصائم أنه يفطر حكما ولو لم يفطر فعلا، إلا أن هذا القول يضعف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل ونهى عن الوصال، فلما أبى الصحابة إلا أن يواصلوا واصل بهم يومين كالمنكل بهم، ثم رأوا الهلال. فلو كان من غربت عليه الشمس أفطر حكما لما كان للوصال معنى. ومن هذا يتبين ضعف هذا القول. لذلك فقد ذهب الجمهور إلى أن الفطر لا يكون إلا بالفعل، إلا بالفعل. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث أنه لو بقي نور في الدنيا وصفرة الدنيا ما عليها عبرة، متى غابت الشمس وسقطت الشمس أفطر الصائم، ولو بقي لها آثار الصفرة في الجبال والأشجار، ما دام غاب القرص وسقط القرص فإنه يفطر الصائم. أما إذا كان ما غابت وإنما حال دونها جبل أو قصر أو كذا فلا يفطر حتى يعلم أنها غابت، وذلك بغيبوبتها من جهة المغرب. فإذا غابت الشمس أفطر الصائم، ولو بقي لها آثار نور من جهة أطراف الجبال أو أطراف الشجر فهذه لا تعد، المهم غيبتها. فإذا غاب القرص وسقط القرص أفطر الصائم، أفطر الصائم. وكذلك مما يستفاد من قوله إذا أقبل الليل من ها هنا أي من جهة المشرق، وأدبر النهار من ها هنا أي من جهة المغرب، يعني وغربت الشمس كما في رواية غير الصحيح، فقد أفطر الصائم أي شرع له الفطر. فينبغي التثبت من ذلك. وهنا مسألة، لو أن شخصا مسافر وقبل أن يركب الطائرة قبل غروب الشمس بقي على الغروب 5 دقائق، ثم ركب الطائرة، وبعدما ركب الطائرة تأخر الوقت، هل يفطر على ما كان عليه في المطار أو يفطر حسب الرؤية؟ يفطر حسب الرؤية ولو تأخر الغروب. وكذلك بالعكس، من أفطر في المطار ثم ركب الطائرة ورأى الشمس، هل يجب عليه الإمساك؟ لا يجب عليه الإمساك، لأنه أفطر بعد رؤية الغروب وهو متيقن من ذلك ولا يلزمه شيء. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنه. أيوة نعم، اقرأ الذي بعده. ولمسلم عن أبي سعيد، فأيكم أراد أن يواصل؟ ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. نعم، هذا الحديث كذلك يؤخذ منه النهي، يؤخذ من هذا النهي كراهة الوصال، وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فنقل عن بعضهم التحريم ونقل عن بعضهم الكراهة، وفرق بعض أهل العلم بين من شق عليه ومن لم يشق عليه، فجعلوه مع المشقة حراما ومع عدم المشقة مكروها. قال شيخنا النجم رحمه الله: ولعل هذا هو الأقرب، ولعل هذا هو الأقرب. ولما كان العبد مكلفا بأوامر ونواهي يجب عليه أن يؤديها، فإن الوصال يترتب عليه ضعف الجسم عن أداء هذه الواجبات، ثم إن مواصلة الصوم ترتب عليه الضعف الشديد الذي يمنعه من أداء الواجبات. ومما يدل على ذلك، على كراهة الوصال، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه عن عبد الله بن عمرو أنه يقوم الليل ويصوم النهار ذهب إليه وسأله عن صحة ما بلغه، فقال نعم، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، إنك إذا فعلت نفهت النفس وهجمت العين، وإن لزوجك عليك حقا، ولزورك أي ضيفك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. ومعلوم أن الوصال أشد من مواصلة الصوم مع الإفطار في الليل والأكل والشرب فيه. وعلى هذا فإن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال نهي لهم عما يشق عليهم ويعنتهم، فأداء الحقوق الزوجية والحقوق الأسرية وأداء الحقوق التي تلزم بالجوار وغيرها كلها مترتبة على اكتمال القوة الجسمية والعقلية معا. والذي يتلخص لنا في الوصال أن الوصال مكروه، وتزيد الكراهة شدة في حق من لا يحتمل الوصال أو كان يشق عليه أكثر، وأن الوصال إلى السحر جائز من غير كراهة. وإنما قلنا هذا مع وجود النهي لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه يومين بعد النهي، فكان فعله صالفا للنهي من التحريم إلى الكراهة، من التحريم إلى الكراهة. كذلك مما نستفيده من الحديث النهي عن الوصال لأنه يضعف القوة، ولأن الليل ليس محلا للصيام، والوصال هو أن لا يفطر ولا يتسحر ويصل اليومين والثلاثة جميعا، وكان العرب في الزمان الأول يستطيعون ذلك. فإن تضمن الوصال وترك الفطور والسحور ولم يضره كره كراهة شديدة، وإن كان يظنه حرم، وإن تضمن ترك الفطور فقط جاز، لقوله صلى الله عليه وسلم: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. والأكمل عدم الأمرين، بأن يقدم الفطور ويؤخر السحور. ولهذا ورد الفطر: ولو لم يجد الإنسان إلا لحاء الشجر. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى، قال صلى الله عليه وسلم. وليس المراد بالطعام والشراب الحسي، كما قال بعضهم طعام وشراب حسي لا يبطل الصوم، بل المراد بذلك المعنوي، أي لما يحصل له من إجماعته أو جمعيته لعقله وذهنه وارتباطه مع الله عز وجل وتلذذه بطاعته ومناجاته. فإنه كما هو مشاهد، يقول العلامة السعدي رحمه الله كما هو مشاهد. إذا حصل للإنسان شيء يفرحه حتى من الأمور الدنيوية ذهل ونسي الطعام والشراب، فكيف بما يحصل له صلى الله عليه وسلم من لذة المناجاة والإقبال على الله عز وجل. ولقد ذكر في ترجمة العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله أنهم كانوا يأتون له بالغداء لكي يأكل فيجدون الإفطار مكانه ما مسته يده وهو في المكتبة نهم في طلب العلم مشتغل بالحفظ والقراءة والتدوين شغله عن طعامه وشرابه. فهذا ما يتعلق بالوصال وبشرح هذه الأحاديث، وبإذن الله تعالى نكمل في الأسابيع المقبلة والأسبوع القادم، ليس هناك درس يوم الأربعاء، وإن شاء الله نكمل هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.